قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، باب صلاة الجماعة والإمامة. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. شرعت صلاة الجماعة لحكم كثيرة، منها ما يكون في صلاة الجماعة من مصلحة التواد والتواصل بين الأمة، فإنها تكون كالرحم، إنها تكون كالرحم، وهذا أمر ملحوظ، فإن أهل المسجد الواحد أكثر، يعني إلا من شد، يكونون كالأقارب، بل قد يكون بينهم من التواصل والتعاون ما لا يكون بين الأقارب. ومن حكمها أيضا أنها تعين العبد على العبادة، فإن العبد إن كان وحده كان الشيطان إليه أقرب، فإنما يأكل الذئب الغنم القاصية، فإن كان في جماعة من المسلمين فإن هذا في جماعة من المسلمين فإن هذا يقويه ويعينه فيزداد خيرا وعملا وعملا صالحا، مع حكم كثيرة من تعلم العلم وغير ذلك مما يكون، وكذلك أيضا تعلم القرآن الذي هو أعظم العلم، إلى غير ذلك من الحكم الكثيرة. ولذا شرعت صلاة الجماعة، شرعت صلاة الجماعة. وأهل العلم على ثلاثة أقوال، منهم من قال بوجوبها فلا خلاف بينهم في مشروعيتها، ومنهم من قال بوجوبها، وهذا هو قول أكثر السلف كما قال شيخ الإسلام، وبه قال الإمام أحمد، واختاره جمع كثير من أئمة الحديث وغيره كالإمام البخاري وابن حبان وابن خزيمة. والقول الثاني هو مذهب الشافعية، قالوا إنها فرض كفاية، إذا قام البعض بها سقط الإثم عن الباقي. والقول الثالث وهو قول جمهور الفقهاء، يعني من المتأخرين، يعني من المتأخرين، وإلا فتقدم لكم أن قول أكثر السلف الوجوب، لكن قال جمهور المتأخرين من الفقهاء قالوا إنها سنة، والعمل عند العامة على وجوبها، فإن العامة من عامة المذاهب قد تقرر في نفوسهم وجوب صلاة الجماعة، حيث إنهم لا يتركونه، وهذا من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة. فالمقصود أن العلماء لهم ثلاثة أقوال في هذه المسألة. ومن العلماء ويأتي من قال إنها شرط في صحة الصلاة، وقول أهل الظاهر، وبه قال طائفة من أصحاب أحمد، وعليه فلا تصح صلاة من لم يصلي جماعة، فقالوا إنها شرط، إنها شرط في صحة صلاة الرجل. وكذلك أيضا فيما يأتي من على القول بوجوبها والصواب، منهم من قال بأنها تجب جماعة ولو في بيته وهو المذهب، ومنهم من قال تجب جماعة في المسجد، وهذا هو الصواب، وهو رواية عن أحمد، واختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وغيرهما. ويأتي قال: عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه 25 جزءا، وكذلك للبخاري عن أبي سعيد وقال درجة. نعم، والجزء بمعنى الدرجة وبمعنى الضعف، كما جاء في رواية أخرى، وقد جاء في المسند: كلها مثل صلاته، كلها مثل صلاته، يعني إن معنى قوله عليه الصلاة والسلام أنها تفضلها 27 درجة، قد جاء في رواية كما تقدم جزءا وفي رواية ضعفا، جاء في المسند: كلها مثل صلاته، كلها مثل صلاة، يعني إن كل صلاة، إن كل درجة من هذه الدرجات 27، كل درجة هي مثل صلاة الفذ، هي مثل صلاة الفذ، يعني كأن الذي صلى في المسجد قد صلى 27 صلاة مثل صلاة الفذ. هذا هو المعنى، يعني كأن الذي صلى في المسجد في جماعة أو في المسجد كما يأتي تقريره، أنه يعني الذي صلى في جماعة، أن الذي صلى في جماعة كالذي صلى وحده 27 مرة، كأنه صلى 27 صلاة. ولذا جاء في صحيح مسلم: صلاة الجماعة تعدل 25 من صلاة الفذ، هذا على رواية 25، تعدل 25 من صلاة الفذ، تعدل 25 من صلاة الفذ. وعلى ذلك فالذي يصلي جماعة كالذي صلى في بيته 27 صلاة أو 25 صلاة على الرواية الأخرى. وقد جاء حديث ابن عمر كما في الصحيحين أنها 27 درجة، وفي حديث أبي هريرة 25 جزءا، وفي حديث أبي سعيد درجة. فمن العلماء، لأن نحتاج إلى الجمع، من العلماء من قال إن الأمر كان في أوله 25 درجة، ثم جاءت الزيادة، وعلى ذلك يكون الأمر قد استقر على ما جاء في حديث ابن عمر، على ما جاء في حديث ابن عمر، وأنها 27 درجة. أما ذكر 25 فيكون منسوخا، لكن لا دليل على النسخ، ولذا فإن هذا الوجه ضعيف، فإن هذا الوجه ضعيف. ومن العلماء من قال إنه إن صلى الصلاة إن كانت الصلاة جهرية فهي بسبع وعشرين، وإن كانت الصلاة سرية فهي بخمس وعشرين. واختار هذا ابن حجر، لكن يشكل على هذا أن الحديث الذي جاء فيه ذكر خمس وعشرين جاء فيه ذكر صلاة الفجر كما في البخاري، جاء فيه ذكر صلاة الفجر وأنها مشهودة، وأنها مشهودة، لأن ابن حجر رحمه الله يرى أن الخمس وعشرين درجة هذه في الصلاة السرية، لكن جاء في حديث الخمس والعشرين أنها جاء ذكر صلاة الفجر، فظاهره دخول صلاة الفجر في هذا، ظاهره دخول صلاة الفجر في هذا. ومنهم من قال إن العدد يعني لا مفهوم له، والصواب أن العدد له مفهوم كما هو أصح قولي الأصوليين وعليه الجمهور، وعليه الجمهور. ومنهم من قال إن صلاة الجماعة يتفاوت ثوابها في نفسها، صلاة الجماعة يتفاوت ثوابها في نفسها، فتارة تكون بسبع وعشرين وتارة تكون بخمس وعشرين بحسب ما يكون فيها من خشوع ونحو ذلك، يعني بحسب ما يكون فيها من خشوع ومن قيام بالصلاة على الوجه المشروع، فتارة تكون بسبع وعشرين وتارة تكون بخمس وعشرين. وهذا هو قول أبي موسى المديني، لكن هذا فيه نظر كما قال ابن رجب، والنظر هنا هذا فيه نظر، وكما نبه على ذلك ابن رجب رحمه الله، والنظر أننا نقول أن صلاة الفذ كذلك تتفاوت، أن صلاة الفذ تتفاوت بحسب ما فيها من خشوع ونحو ذلك، حسب ما يكون فيها من خشوع يعني في نفسها، يعني في نفسها، فصلاة الفذ كذلك تتفاوت. والمضاعفة هنا، والمضاعفة هنا لو قلنا إن صلاة الجماعة اختلف التضعيف لاختلافها في نفسها فنقول كذلك صلاة الفذ تختلف لاختلافها في نفسها. وأصحها وهو الذي استظهره ابن رجب ومن قرره الأثرم الإمام صاحب الإمام أحمد أبو بكر الأثرم رحمه الله، استظهر هذا ابن رجب أن هذا بحسب ما يقترن بصلاة الجماعة، بحسب ما يقترن بصلاة الجماعة، بحسب ما يقترن بها من كونه قد خرج من بيته متطهرا، هذا أفضل من الذي يخرج من بيته ليس بمتطهر فيتطهر عند المسجد. ولذا جاء في صحيح البخاري في حديث الخمس والعشرين قال وذلك أنه إذا توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج لا يخرج إلا للصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. إذا بحسب ما يقتنع بها من كونه يتوضأ في بيته ويأتي متوضئا في طريقه يكون متوضئا، ومن كونه كذلك يدرك تكبيرة الإحرام، ومن كونه كذلك يصلي في مسجد يكثر فيه المصلون. ولذا جاء في مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وكون المسجد أيضا كون المسجد عتيقا قديما، وكونه أيضا بعيد الخطوة الخطوة إلى المسجد، وكونه أيضا يصلي في الصف الأول ويسابق إليه، يصلي في الصف الأول ويسابق إليه، إلى غير ذلك مما يقترن بالصلاة. فيبقي من فرق بين هذا وبين الذي قبله؟ فالجواب أن الذي قبله يعني في الصلاة نفسها، في الصلاة نفسها من إخلاص، يعني من قوة إخلاص وخشوع وتطبيق للسنة في الصلاة نفسها. فقلنا إن صلاة الفرد كذلك تخت تفاوت، ولذا يبعد القول الذي قبله. أما هنا فهو أمر مقترن بالصلاة، مقترن بالصلاة. الذي يصلي وقد فاتته تكبيرة الإحرام قد يصلي خاشعا متبعا للسنة، لكن فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام، فالذي أدركها مع الإمام يزيد أجره عليه. وهكذا من الأمور المقترنة كونه توضأ فأحسن الوضوء ومشى إلى المسجد، كونه سابق إلى الصف الأول، كونه عن يمين الإمام، نعم، كونه يفتح على إمامه، إلى غير ذلك من الأمور التي تقترن، نعم، من الأمور التي تقترن، كونه يصلي في جماعة كثيرة، نعم، إلى غير ذلك من الأمور المقترنة. وهذا هو الذي استظهره ابن رجب رحمه الله، وهو قول الأثرم وهو أصحه. وتقدم أن ابن حجر رحمه الله اختار أن ذلك في الفرق بين الصلاة الجهرية والسرية، لكن الأظهر ما اختاره ابن رجب رحمه الله تعالى. إذن تارة من يصلي جماعة يأخذ أجر صلاته فذا 27 مرة، وتارة يأخذ 25 مرة بحسب ما يقترن بصلاته. والذين لا يرون أن الصلاة تجب في المسجد منهم من قال إن 25 لمن صلى جماعة في بيته، و27 لمن صلى جماعة في المسجد، لكن الصواب وجوب صلاة الجماعة في المساجد. وإن كان التفضيل المتقدم يحصل لمن صلى في بيته جماعة فيأخذ 27 درجة أو 25 درجة، لكنه على القول بوجوب الصلاة في المسجد يلحقه إثم لتركه الجماعة في المسجد، لكن الأحاديث ظاهرها التي تقدمت أن هذه المضاعفة يحصلها من صلى جماعة ولو في بيته، وهو المذهب كما يأتي، من صلى جماعة ولو في بيته فله هذه المضاعفة. فإن قلنا إنها تجب في المسجد وهو الراجح كما يأتي، فإنه يلحقه إثم لتخلفه عن المسجد، ويأخذ هذه المضاعفة لحصوله على الصلاة، لتحصيله الصلاة جماعة، لأدائه الصلاة جماعة. إذن هذه المضاعفة لا تختص في المسجد، بل حتى تكون لمن كان في بيته، وإن كنا نقول إنه يأثم، ومن فوائد هذا الحديث، في قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، استدل به من قال من أهل العلم إن صلاة الجماعة لا تجب، قالوا إنه قال، ولذا لا نجعل هذا من فوائده، ولكن نقول استدل به من قال من أهل العلم إن صلاة الجماعة لا تجب، استدلوا بقوله أفضل، قالوا دل هذا على أن صلاة الفذ فيها فضلا. وعلى ذلك فنقول إن الفائدة من هذا الحديث أن صلاة الفذ فيها فضل، صلاة الفذ فيها فضل. أخذ الجمهور بهذا على أن صلاة الجماعة لا تجب. قالوا ما دام أن صلاة الفذ فيها فضل، الفذ يعني الفرد، ما دام أن فيها فضل فهي على ذلك، فعلى ذلك الجماعة لا تجب. ورد هذا بأن ثبوت الفضل في الشيء لا يلزم ثبوت الإثم من جهة أخرى، فقد يكون الشيء فيه فضل من جهة وفيه إثم من جهة أخرى، وبهذا تجتمع الأدلة. ولذا فنقول إن الصواب أن هذا الحديث وإن دل على أن صلاة الفرد فيها فضل لكنه لا يدل على أن صلاة الفذ ليس فيها إثم، ففيها فضل من جهة وفيها إثم من جهة أخرى، فيها فضل من جهة وفيها إثم من جهة أخرى. وهذا كالذي يصلي في أرض مغصوبة، فإن الصواب الذي هو قول الجمهور أنه يأثم من جهة ويثاب من جهة، وهذا كثير. فقد يكون الإنسان آثما من جهة ومثابا من جهة أخرى، فقد يثاب من جهة ويأثم من جهة أخرى، فيكون فعله فيه فضل من جهة وفيه إثم من جهة أخرى. إذن هذا الجمهور، هذا الحديث استدل به الجمهور على أن صلاة الفذ لما كان فيها فضل فيدل هذا على أن صلاة الجماعة لا تجب، ويرد هذا لثبوت أدلة أخرى بأن ثبوت الفضل لا يدل على انتفاء الإثم، لا يدل على انتفاء الإثم. نعم. وهذا الحديث يدل على رد قول من قال من أهل العلم، وهو قول أهل الظاهر، من قال من أهل العلم إن صلاة الفذ لا تصح، تقول بل تصح لثبوت الفضل فيها، ومعلوم أن ثبوت الفضل يدل على الصحة، فهو يدل على الصحة قطعا. إذن ثبوت الفضل يدل على الصحة قطعا، ما يمكن أن يكون فيه فضل وفيه ثواب وهو لم يصح أبدا. تعلمون أن الصحيح ما ترتبت آثار فعله عليه، ومن ذلك الثواب، فلما كان فيه فضل وثواب دل على أن العبادة تصح. ولذا فالصواب أن الصلاة تصح ولو صلى وحده، وهذا هو قول العامة من أهل العلم، وهو الذي عليه نصوص أحمد. والقول الثاني هو قول طائفة من أصحاب أحمد كابن عقيل شيخ الإسلام، وهو قول أهل الظاهر، قالوا إن صلاة الفذ لا تصح، إن صلاة الفذ لا تصح، والصواب خلاف هذا القول، وهو الذي كما تقدم عليه الجماهير من أهل العلم من أن صلاة الفذ تصح لثبوت الفضل فيها. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم. هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم عرقا، العرق هي بضعة اللحم التي تكون على العظم، بضعة اللحم السمينة التي تكون على العظم. وقوله مرماتين ويصح بالفتح، والأشهر الكسر، مرماتين ما يكون بين الأظلاف، أظلاف الشاه، من اللحم، وهذا شيء لا يكاد أحد يطمع به، لا يكاد أحد يطمع به، لأنه شيء زهيد ما يكون بين أضلاف الشاة من اللحم. فيقول هنا عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب. وقد جاء في المسند: ولولا ما في البيوت من النساء والذرية. الحديث يعني لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لولا ما في البيوت من النساء والذرية. وليس المراد قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرق، أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرقه، إنما هذا من تحريق المال، يعني يحرق بيوته، يحرق بيوته. معلوم أن النساء وكذلك الذرية يكون فيهم من الغفلة، بحيث إنه قد يصيبهم هذا، قد يصيبهم هذا النار، قد تصيبهم هذه النار فيحترقون، بخلاف الكبار، بخلاف الكبار فإنهم يتنبهون لهذا. إذا ليس المراد من هذا الحديث أنه يحرق على أصحابها، لأن الشرع جاء عن النهي بالتعذيب بالنار، حديث محكم النهي عن أن يعذب أحد بالنار، ولأن هذا الأمر لا يقتضي القتل قطعا، إنما الذي يقتل هو تارك الصلاة، أما هؤلاء قد تركوها جماعة، فيكون هذا كتحريق متاع الغال وكتحريق بيت الخمار، كما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه حرق بيت الخمار، وهو منصوص الإمام أحمد ونقل عن مالك من تحريق بيت الخمار. فيكون هذا من العقوبة المالية، يعني أن يحرق عليه بيوتهم بالنار، لأن هذه البيوت قد مكثوا فيها رغبة لما فيها من الدفء أو الستر من حر الشمس، من الدفء في الشتاء، وكذلك سترتهم من الحر، فرغبوا في البقاء فيها عن الذهاب لحضور الجماعة، لحضور الجماعة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم هدد وتوعد بتحريق هذه البيوت. إذن هنا التهديد والتوعد هنا إنما هو بتحريق البيوت، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كسر دينان الخمر، كما كسر النبي صلى الله عليه وسلم دينان الخمر. وعند الجمهور أن هذا كله منسوخ، لأنهم يرون أن العقوبات المالية، هذه ليست باقية بل هي منسوخة، والصواب أن العقوبات المالية باقية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ترك تحريق بيوتهم لا عليهم، ليس المقصود أنهم كما تقدم أنهم يحرقون بالنار، لأن هذا أمر قد جاءت الشريعة في المنع منه، ولكن المقصود أن هذه البيوت التي بقوا فيها ورغبوا في البقاء فيها عن الجماعة، أن هذه البيوت تحرق على أهلها، لولا ما في البيوت من النساء والذرية الذين هم محل عدم التكليف، الذين ليسوا بمحل للتكليف، فهؤلاء يحتاجون إلى هذه البيوت لتسترهم. فلم يحرقها النبي صلى الله عليه وسلم لكون هذه البيوت فيها نساء وذرية يحتاجون إلى هذه البيوت يستترون بها. فليس المقصود أنه في ذلك الوقت، لأنه يمكن أن يقول اخرجوا من تلك البيوت لنحرقها، فيخرج النساء والذرية، لكن لئلا يبقوا بلا بيت يحفظهم، لئلا يبقى هؤلاء من النساء والذرية بلا بيت يحفظهم. وهذا ما القول بما تقدم من أن التحريق يكون لبيوتهم هو من قرره الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وهو ظاهر، وهذا يجري على ما تقدم مع الأدلة الأخرى، من الأحاديث والآثار. قوله هنا: العلماء الذين قالوا بوجوب صلاة الجماعة استدلوا بهذا الحديث، وهذا حديث ظاهر في وجوب صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لقد هممت إلى آخره، فقوله أخالف يعني آتيهم وأذهب إليهم، آتيهم وأذهب إليهم من حيث لم يتوقعوا ذلك، يعني كالذي يأتي القوم من خلفهم، كالذي يأتي القوم من خلفهم. ومعلوم أن مثل ذلك لا يكون إلا لترك واجب، لا يكون إلا لترك واجب، لا يكون هذا إلا لترك واجب. فلو كانت الجماعة لا تجب لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فلم يكن هذا إلا لترك واجب. هذا يدل على أن صلاة الجماعة واجبة، لأن لو لم تكن واجبة ما قال النبي، ما توعد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوعيد. وقد جاء في أبي داود لا يشهدون الصلاة في الجميع، لا يشهدون الصلاة في الجميع، جاء هذا في سنن أبي داود ونحوه كذلك في مسند الإمام، ونحوه كذلك في مسند الإمام أحمد، يعني إنهم لا يشهدون الصلاة في الجميع. بقي ما هو جواب الجمهور عن هذا الحديث الذين لم يقولوا بوجوب صلاة الجماعة؟ منهم من قال إن المراد بذلك صلاة الجمعة، قالوا إن المراد بذلك صلاة الجمعة، ويرد هذا من وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث صلاة العشاء فقال لشهد العشاء، لشهد العشاء. فإن قيل فما الجواب عما استدلوا به مما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتخلفون عن الجمعة؟ فقد جاء في صحيح مسلم نحو هذا الحديث، نحوه، من أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على هؤلاء الذين يتركون صلاة الجمعة بيوتهم بالنار. فقد جاء في صحيح مسلم حديث ابن مسعود أن ذلك كان في الجمعة الذين يتخلفون عن الجمعة. فنقول حديث ابن مسعود رضي الله عنه حديث آخر، حديث أبي هريرة في الصلاة المكتوبة وحديث ابن مسعود في صلاة الجمعة، فهذا حديث وهذا حديث آخر. فحديث أبي هريرة في الصلاة المكتوبة، وأما حديث ابن مسعود فهو في صلاة الجمعة، لأن حديث ابن مسعود فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق عليه بيوتهم في النار، وفيه أنه قال الذين يتخلفون عن الجمعة، الذين يتخلفون عن الجمعة. فالجواب أن حديث ابن مسعود حديث آخر من وجه آخر، لا يفسر به حديث أبي هريرة، فهذا من وجه وهذا من وجه آخر. كيف وقد جاء في حديث أبي هريرة قوله لشهد العشاء، قوله لشهد العشاء، وجاء أيضا في المسند لا يشهدون العشاء الآخرة في الجميع، في المسند لا يشهدون العشاء الآخرة في الجميع. وعلى ذلك في الصواب أن هذا الحكم لا يختص بالجمعة، لا يختص بالجمعة، واضح؟ إذا من العلماء من حمل هذا الحديث على الجمعة لحديث ابن مسعود في مسلم، فنقول حديث ابن مسعود هو عقوبة على ترك الجمعة وهو من وجه آخر، وأما حديث أبي هريرة فهو في الصلاة المكتوبة، ولذا قال لشهد العشاء. ومن العلماء من أجاب، يعني من الجمهور الذين خالفوا القول بوجوب صلاة الجماعة، قالوا إن هذا في ترك صلاة العشاء فقط، في ترك صلاة العشاء فقط، لأن هؤلاء كانوا منافقين، لأن الذي يترك صلاة العشاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هم، لأن الذي يترك صلاة العشاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هم المنافقون. فقالوا هذا التحريق لنفاقهم لا لتركهم الجماعة، قالوا إن هذا لنفاقهم لا لتركهم الجماعة. ولذا جاء في المسند كما تقدم لشهدوا العشاء الآخرة في الجميع، قالوا فهذا يختص بالعشاء الآخرة فقط، لأن العشاء الآخرة كان يتركها المنافقون، فكان المقصود بذلك فقط، كان المقصود بذلك فقط المنافقين. والجواب أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعاقب المنافقين، بل كان يكل أمرهم إلى الله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم المنافقين بأسمائهم، وتكلموا بكلام معروف يدل على نفاقه، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقتل المنافقين لئلا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يعاقب المنافقين بعقوبات تختص به، لأنه كان يكل سرائرهم إلى الله. ولذا فإن هذا الحديث على ذلك قطعا هو في صلاة، هو في الصلاة المكتوبة. ولذا فإن هذا الحديث هو في الصلاة المكتوبة عموما. لا شك أن الجمعة أولى كما جاء في حديث ابن مسعود، لكن هذا في الصلاة المكتوبة ومنها العشاء، وحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم في الجمعة. تقدم لكم أن الأحاديث أن الصلاة تتفاضل بنفسها، ومن الأدلة على أنها تتفاضل بنفسها، وإن كان هذا لا ليس جوابا كما تقدم على الجمع بين رواية 27 وبين رواية 25، أن العلماء ذكروا أثرا رواه الدارقطني والصواب وقفه على ابن عمر رضي الله عنه أنه رضي الله تعالى عنه قال: أفضل الصلاة عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة. أفضل الصلاة عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة. هذا من جهة الصلاة المكتوبة، من جهة الصلاة المكتوبة، فإن أفضلها كما صح ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه، وهي صلاة الصبح يوم الجمعة. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. يعني ولو زحفا، يعني بأن يزحف على اليتين، نعم، أو يحبو كما يحبو الطفل، نعم. وعنه رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له، فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم. الشاهد قوله: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فأجب، وهذا الأمر للوجوب، فأجب. وجاء والرجل قال، والرجل جاء ليرخص له، فدل على أن خلاف الأمر عزيمة، على أن خلاف الأمر عزيمة، فدل ذلك على أن صلاة الجماعة عزيمة. وجاء في سنن أبي داود أن ابن أم مكتوم قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لي قائدا لا يلائمني، أفتجد لي رخصة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال في أن أصلي في بيتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة. فدل على أن الصلاة في الجماعة عزيمة، على أن الصلاة في الجماعة عزيمة، وليست رخصة. ولذا قال: لا أجد لك رخصة، لا أجد لك رخصة. ومعلوم أن الأعمى على نوعين حتى لا يشكل ذكر الأعمى هنا، كيف أن الشرع لم يجد له رخصة، ومعلوم أنه وجد له رخصة في الجهاد كما جاء في القرآن. فالجواب أن الأعمى أن العميان على نوعين. النوع الأول: من كان العمى في أول عمره، كان العمى في أول عمره، يعني أو في أول عمره بأن يولد كذلك، أو يكون هذا في صغره، فهذا يكون قد اعتاد على المشي بلا قائد، يكون قد اعتاد على المشي بلا قائد وقضاء حوائجه، نعم، بلا قائد. والنوع الثاني: من يكون قد أصيب بالعمى بعد ذلك، فهذا لا يكاد يمشي إلا بقائد أبدا، حتى إنه قد يسقط ونحو ذلك، لأنه لا يحسن المشي وقد اعتاد على المشي بالبصر. وعلى ذلك فالأعمى الذي يخشى على نفسه السقوط ولا يحسن المشي فقطعا الأدلة الأخرى في الشرع تدل على أنه قد رخص له في ترك الجماعة لأن هذا عذر وأما ما جاء هنا فالمراد به الأعمى الذي يحسن فتجده يقضي حاجاته ويذهب لكنه يحب أن يترخص لوجود نوع من المشقة هو من جنس المشقة التي تكون من حر الشمس وتكون من البرد فهذا الأعمى يمكنه أن يمشي بعصاه ويضرب على الجدار ونحوه حتى يصل إلى المسجد ولا يكون عليه في ذلك مشقة إلا مشقة يسيرة هذه المشقة اليسيرة لا تراعى في إسقاط الأحكام الشرعية كحر الشمس ونحو ذلك أما الأعمى الذي لا يحسن المشي لا سيما الآن مع وجود السيارات وقد يكون بينه وبين المسجد طريق يزدحم بالسيارات فهذا قطعا يعذر نعم وأما الذي يحسن المشي وتجده يذهب إلى قضاء حوائجه فإذا جاءت الساقة الآن أعمى فنقول إنك تذهب إلى أعمالك وتقضي حوائجك وتحسن ذلك وتستدل فكذلك في الصلاة نعم وهذا الحديث استدل به من ذهب من أهل العلم كابن تيمية وابن قيم ورواية عن أحمد أن صلاة الجماعة تجب في المسجد وهذا هو أصح الأقوال وأن الصلاة تجب في المسجد لأنه قال أتسمع النداء قال نعم قال فأجب ولم يقل له إن كان ثمة جماعة في البيت فصل معه وإن لم يكن فأجب فلم يستفصل عليه الصلاة والسلام لم يقل له هل هناك من يصلي معك في البيت لا لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أنه يجب أن يجاب النداء والنداء إنما يكون في المساجد وهذا هو الراجح وأنها تجب في المسجد وأما المشهور في مذهب أحمد فقالوا إنما تجب الجماعة ولو كان في بيته فإذا جمع ولده مثلا فصلى بهم فلا إثم عليهم في المذهب ويدركون بذلك كما تقدم فضل الجماعة ويقولن إنها تجب في المسجد فهم يدركون كذلك فضل الجماعة لكن يلحقهم إثم لتركها في المسجد ومعلوم أن الصلاة في المساجد من شعائر الإسلام وقد قال الله جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور يعني في الأحياء ولذا فإن الراجح وجوبها في المسجد هذا رواية عن الإمام أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم وجماعة كثيرة من المحققين كشيخ ابن باز والشيخ محمد بن عثيمين وغيرهم من أهل العلم رحم الله الجميع وأما المشهور في مذهب أحمد فقالوا تجب جماعة ولو كان ذلك في بيته لكن الراجح أنها تجب في المسجد لحديث الأعمى نعم جماعة الاستراحات وأصول الأفراح شيخ طارئا على الحي يعني الذي أرى أن الأمر في الأمور الطارئة يسير يعني مثل الذين يكونوا في استراحة ويكونون يعني المساجد يعني ليست متصلة بهم قريبة منهم فلا يلزمهم الذهاب إلى المساجد أو الذين يخرجون إلى البر يسمعون النداء الذي يكون في البر القريب يسمعون النداء كذلك أيضا أرى أن يوسع في مثل الأفراح ونحوها لأنهم إذا تفرقوا في المساجد فربما تساهل من في البيت من الصغار وفي الصلاة فالذي أرى أنه يوسع في مثل هذه الأحوال الطارئة ويؤخذ بالمذهب في مثل هذه الأحوال الطارئة التي مثل أيضا صلاة الموظفين وصلاة الدوائر الحكومية صلاة في الدوائر الحكومية والمؤسسات لأنهم يقولون نحن إذا ذهبنا إلى المسجد فتفرق الموظفون تساهلوا في العمل وفرطوا فيه ونحو ذلك في الشركات والمؤسسات والدوائر الحكومية نعم ونحو ذلك. فالذي يظهر يعني الأخذ في المذهب في مثل ذلك لأن هذه أحوال طارئة ليست أحوالا نعم ليست أحوالا ثابتة نعم. ولا شك أن الشريعة الإسلامية جاءت برفع الحرج لا سيما وقد تقدم لكم أن العامة من أهل العلم على هذا لأن المذهب هو أشد المذاهب الأربعة وهو أصوبها من وجوبها جماعة بقي وجوبها في المسجد ما دام أنها أحوال طارئة فلاستثنيها ونأخذ بالقول بوجوبها في المساجد إلا في الأحوال الطارئة بما في ذلك من التخفيف ورفع المشق ورفع الحرج والمشقة ومع ذلك من تحصيل الصلاة جماعة. كثير من الذين لا يصلون يقول اعتدنا على الصلوات لما أصبحنا نصليها في المؤسسات وفي الشركات لأنه ما يستطيع أن يبتعد عنهم فيصلي معهم في الدائرة الحكومية وفي المؤسسات واعتادوا على الأفراح أيضا إذا تفرقوا نعم إذا تفرقوا الكبار فإن الصغار قد لا يصلون قد يتساهلون في هذا وقد ينسون الصلاة مع انشغالهم بالنكاح و الإعداد له ونحو ذلك. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم لكن رجح بعضهم وقفه. هذا الحديث من أهل العلم من صححه مرفوعاً ومنهم من صححه موقوفاً والذي يظهر أنه يصح من حديث ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً وقوله فلا صلاة له إلا من عذر يعني لا صلاة كاملة إلا من عذر لأن تقدم لكم ثبوت الفضل في صلاة الفذ وعلى ذلك فقوله فلا صلاة له يعني فلا صلاة له كاملة إلا من عذر وعلى ذلك فإذا صلى في بيته معذورا فله أجر الجماعة لما جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما فقوله إلا من عذر يعني إن كان له عذر كانت صلاته تامة وأخذ أجر من صلاها جماعة. وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا فدعا بهما فجيء بهما تقعد فرائصهما فقال لهما ما منعكما أن تصليا معنا قالا قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتم الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكم نافلة. رواه أحمد واللفظ له والثلاثة وصححه ابن حبان والترمذي. نعم هذا الحديث فيه فوائد منها فائدة تقدمت وهي وجوب صلاة الجماعة في المسجد لأنهما لما صليا في رحالهما يعني في منزلهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلا وعلى ذلك فتجب الصلاة جماعة في المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هل صليتما في رحالكما منفردين أو صليتما في رحالكما جماعة فدل هذا على وجوب صلاة الجماعة في المسجد وهذا هو الراجح كما تقدم تقريره. ومن فوائد هذا الحديث أن من صلى في رحله يعني في منزله منفردا أو جماعة ثم أتى يعني بلا قصد مسجد جماعة صليت في منزلك سواء كان وحدك أو معك آخر أو أكثر من شخص صليت في رحلك ثم أتيت مسجد جماعة فيجب عليك أن تصلي معهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معهم تكن لكما نافلة، يعني تكن لكما هذه الصلاة نافلة، يعني لها أجر نافلة. وهذا كما جاء في صحيح مسلم من الأمر من الأمر بالصلاة مع الأئمة الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، فنصلي معهم وقد صلينا قبل ذلك، فنصلي الصلاة لوقتها. قال عليه الصلاة والسلام صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوا معهم تكن لكم نافلة، رواه مسلم. وهذا القول الذي ذكرته ورواية عن الإمام أحمد. وأما المشهور في المذهب فقالوا تسن، فإذا صليت في رحلك منفردا أو مع جماعة ثم أتيت إلى المسجد فالمذهب أنه يسن لك أن تصلي مع الإمام سنة، والأظهر هو الوجوب، ويكون هذا لدرء مظنة السوء به أو غير ذلك من المعاني. وعلى ذلك فمن صلى في رحله منفردا أو جماعة ثم إنه ذهب إلى المسجد فأتى المسجد لا لقصد إعادة الصلاة، فالمذهب أنه يكره أن يذهب لقصد إعادة الصلاة، يكره أن يقصد مسجدا لإعادة الصلاة أن يقصده، لكن هذا أتى مثلا أتى لدرس أو أتى مثلا يريد أن يحضر اجتماعا فوافق أن الإمام لم يصلي فهو قد صلى في بيته ظنا منه مثلا أن الناس قد صلوا، فلما أتى إلى المسجد لأمر ما يريده لا لقصد إعادة الجماعة، لما أتى إلى المسجد وجد الناس لم يصلوا، فهنا نقول يشرع له أن يعيد الصلاة معه هل يجب أو يسن؟ قولان لأهل العلم، المذهب أنه يسن. وعلى ذلك لو جلس وصلى واكتفى بصلاته الأولى وجلس في المسجد فلا حرج عليه. والقول الثاني وهو رواية عن أحمد أن ذلك يجب. إذا من صلى في رحله ثم أتى بلا قصد إعادة جماعة، أتى مسجد جماعة، سن له في المذهب أن يعيد. والقول الثاني أنه يجب وهو أقرب. استثنى الحنابلة صلاة المغرب فقالوا إن صلاة المغرب لا تعاد، قالوا لأنها وتر النهار، فإذا صليت في رحلك ثم أتيت الإمام لم يصلي المغرب فقالوا إنك لا تصلي معه المغرب. لما؟ قالوا لأن صلاة المغرب وتر، وعن أحمد أنه يشفعها فيصليها أربعة، عن أحمد أنه يعيد المغرب ويزيد ركعة حتى تكون شفعة. واختار صاحب الفائق من الحنابلة وهو مذهب الشافعية أنه يعيدها شفعة كالإمام، وهذا أقربها وهو ظاهر الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني المغرب، قال إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه تكن لكما نافلة، ولم يستثني عليه الصلاة والسلام صلاة المغرب. وعلى ذلك فالراجح أن صلاة المغرب تدخل في ذلك وأنه يعيدها، وهل يعيدها شفعا أو وترا؟ إن أعادها شفعا فلا بأس، إن سلم الإمام فقام فزاد رابعة فلا بأس، لكن الأقرب أن المشروع في حقه أنه يصليها وترا، لأن هذا هو ظاهر الحديث وهو مذهب الشافعية. واختلف العلماء في إعادة الجماعة في المسجد الذي قد صلي فيه، فإذا صلي في مسجد ثم جاء جماعة لم يصلوا فهل يصلون فرادى أم يصلون جماعة؟ قال الجمهور إنهم يصلون فرادى، هذا هو مذهب الجمهور، إلا أن الشافعي استثنوا مساجد الأسواق، قالوا لأن مساجد الأسواق تكثر فيها الجماعات فتستثنى. والمشهور في مذهب أحمد وهو الصواب أن إعادة صلاة الجماعة في المسجد تشرع لدليلين. الدليل الأول ما تقدم من الأحاديث، الدليل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، وهذه صلاة الجماعة. الدليل الثاني وهو خاص في هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسند أحمد وأبي داود والترمذي: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فرغ من صلاته دخل رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل، يعني منكم أيها المصلون، ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. فهذا يدل على أن إعادة الجماعة تشرع، أن إعادة الجماعة تشرع، معنى إعادة الجماعة أتينا إلى المسجد والإمام سلم مسلم، الذين يدخلون المسجد هل يصلون فرادى أو جماعة؟ عمل الناس الآن على أي شيء إلا يعني من عموم المسلمين، حتى من عامة المذاهب الأخرى ماذا يفعلون؟ يعيدون الجماعة، إلا من ربما درس الفقه وعرف اختلاف الفقهاء واختار أحد المذاهب الأخرى فإنه يصلي وحده، لكن عمل الناس الآن على أنهم يصلون جماعة إثر جماعة وهكذا. واضح؟ قلنا إن الجمهور قالوا إن هذا لا يشرع، وقال الحنابلة إنه يشرع، واستدلوا بحديث صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، وبحديث ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. واستثنى الحنابلة المسجدين الحرام والمسجد النبوي، فقالوا إن هذين المسجدين لا تعاد فيهما الجماعة لعظمة هذين المسجدين، وعن أحمد والمسجد الأقصى خلافا للمشهور. والقول الثالث وهو رواية عن أحمد وهو أصحها أن هذه المساجد الثلاثة كسائر المساجد تعاد فيها الجماعة، وهذا هو أصح الأقوال، وأن الجماعة تعاد استحبابا أو وجوبا على القول بوجوب صلاة الجماعة في المساجد كلها بما فيها المسجدان وبما فيها المسجد الثالث. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ قال ذلك في مسجده في المدينة عليه الصلاة والسلام. بقي لنا ما هي أدلة الجمهور، يعني ما هي الأدلة التي استدل بها الجمهور؟ استدلوا بحديث رواه الطبراني في الأوسط أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء من بعض نواحي المدينة إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا فمال إلى أهل بيته فجمعهم وصلى بهم. قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل المسجد فيصلي فيه جماعة، بل ذهب إلى أهل بيته. والجواب أن هذا الحديث أولا حديث منكر، فإنه من حديث معاوية بن يحيى وهو مختلف في توثيقه، وقد جاء وله منكرات، وقد ذكر ابن عدي والذهبي هذا الحديث من منكراته، منكرات معاوية بن يحيى. ثم إن فيه عنعنت الوليد بن مسلم، فيه عنعنت الوليد بن مسلم. ثم إن هذا الحديث أصلا لا يدل على هذا، لأنه قد لا يكون في المسجد من لم يصلي فذهب إلى أهل بيته ليحصل أجر الجماعة، لأن أهل المسجد قد صلوا، لأن العادة أن الصحابة يطيلون في انتظار النبي صلى الله عليه وسلم، ينتظرونه، هذه العادة. فالظاهر أنه لم يبقى أحد في المسجد، فليس في الحديث أنه قد بقي أحد في المسجد ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم تركهم وذهب فصلى في بيته. ومثله أيضا أثر ابن مسعود رضي الله عنه في الطبراني في الأوسط، وهو أثر صحيح أو حسن، وفيه أن ابن مسعود أتى إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا فذهب إلى بيته ومعه الأسود ويزيد فصلى بهما وجعل أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره. هذا الأثر ليس فيه أن ابن مسعود يمنع من الصلاة في المسجد جماعة، وإنما اختار أن يصلي في بيته مع من معه. وأيضا أثر ابن أبي شيبة الذي جاء عن الحسن البصري أنه قال أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا أتوا فوجدوا الإمام قد صلى صلوا فرادا. هذا نص لكنه ضعيف، لكنه ضعيف، فإن فيه أبا هلال الراسبي وهو ضعيف. ثم إنه جاء في رواية عند ابن أبي شيبة قال مخافة السلطان، مخافة السلطان، لأن الذي يترك صلاة الجماعة ويأتي وقد انصرف الإمام فقد يظن الإمام أن هذا يرغب عن الصلاة معه، يعني ما يريد أن يصلي معه، يرغب عن الصلاة معه. فإذا كان الإمام، وهذه العادة أن الذين كانوا يؤمون الناس هم الأمراء، فكان يجتنب هذا مخافة أن يظن بهم الإمام ظن سوء فيسيء معاملته، فيسيء معاملته، على أن هذا الأثر ضعيف. وقد جاء عن أنس بن مالك كما في البخاري معلقا ووصله البيهقي أنه جاء إلى مسجد فوجد الناس قد صلوا عند البيهقي في 20 من فتيانه، فأذن ثم أقام ثم صلى بهم. هذا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، فقد صلى بأصحابه وكانوا نحو 20 من فتيانه، صلى بهم جماعة. وعلى ذلك فالراجح ما ذهب إليه الحنابل أن الجماعة تعاد في المساجد، لكن الحنابل كما تقدم يستثنون مسجدي مكة والمدينة، والراجح عدم استثنائهما، وهو رواية عن الإمام أحمد. ونقف عند هذا القدر، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.